يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أسس العقيدة ويعلمه هذه الأمور الجليلة التي لو التزم المسلمون بها لسعدوا في الدنيا والآخرة ولرجعوا أئمة الدنيا كما كانوا من قبل. الوصية الأولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله، أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. قف عند حدوده بالامتثال وعند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب، ولا تتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهى عنه. إذا فعل الإنسان ذلك كان من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله عز وجل، فقال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والحفيظ هو الحافظ لحدود الله ولأوامره. ومن أهم أوامر الدين الذي يجب على المرء أن يحفظها الصلاة، كما أمر الله تعالى في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد منح الله المحافظين عليها فقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هذه الصلوات كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة لا يصرع الأبطال إلا في مساجين الفساح، في روضة القرآن، في ضد الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح. من قال حي على الصلاة يقول حي على الكفاح. ومن أهم أوامر الدين الذي يجب حفظها حفظ الأيمان، فقد وقع كثير من الناس في الأيمان يحلفون بالله ولا يحفظون هذه الأيمان ولا يلتزمونها. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الحلف في البيت، فيقول: إياكم وكثرة الحلف في البيت، فإنه ينفق ثم يمحق. أنت تبيع السلعة وتروح سلعتك، لكن البركة ممحوقة من هذا البيت. فيجب على الإنسان أن يحفظ يمينه، ويجب عليه أن يحفظ جوارحه، أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن يحفظ الرأس وما حوى، أن يحفظ الرأس وما وعى، أي أن يحفظ السمع والبصر واللسان. يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة، يحفظ لسانه عن الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات، لا يتكلم إلا بحق، إن لم يستطع قول الحق فلا يخط في باطل. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لو آخذون بما نتكلم به يا رسول الله. يظن معاذ أننا إنما نؤاخذ بما نفعل بالأفعال وليس بالأقوال، فيقول صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يهب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وقال في الحديث الآخر: وإن العبد لا يتكلم لا يدعنك إنه صعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. احفظ البطن وما حوى، احفظ بطنك عن أن تدخل فيه حراما، لا تدخل على نفسك مالا حراما ولا على أهلك ولا على عيالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد نبت من سم فالنار أولى به. يحذر صلى الله عليه وسلم أن يدخل المرء في بطنه حراما أو أن يدخل على أولاده وعياله وزوجته حراما. فهذا هو الزمان الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، لا يبالي ما اكتسب من المال، إنما همه جمع المال، لا يبالي إن كان هذا المال من حلال أو من حرام. احفظ الله، احفظ الفرج، لا تضعه إلا في حلال، واحفظ العين عن أن تنظر بها إلى محرم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. احفظ الله يحفظك، أي أن من راعى حدود الله سبحانه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه حفظه الله سبحانه، فالجزاء من جنس العمل. إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، وهكذا. وحفظ الله للعبد حفظان: أن يحفظه النوع الأول، أن يحفظه في مصالح دنياه، أن يحفظه في بدنه وصحته وعافيته، أن يحفظه ويبارك له في أولاده وأمواله. فمن حفظ الله في شبابه وفي صباه وحفظه في حال قوته، حفظه الله في حال شيخوخته وكبره، وحفظه في حال ضعفه. احفظ الله يحفظك. كان شيخ بلغ 100 عام، فوثب يوما وثبة شديدة، فعهد في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. ما كان الله عز وجل ليترك أولياءه إذا حفظوه في وقت صحتهم وفي وقت شبابهم، يحفظهم في حال كبرهم وضعفهم وشيخوختهم، يحفظه في صحته، يحفظه في أولاده. وكان أبوهما صالحا، قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي لك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده، والدويرات التي حوله ما يزالون في حفظ من الله وسره، بسبب أن حفظ أبوه، حفظ ربه سبحانه وتعالى. فيبارك الله له في أولاده وفي ذريته وفي عقبه، بل يحفظ الدويرات التي حوله. وهذا شأن الصالحين وأهل الفضل، وشأن العلماء الربانيين. يحفظ الله عز وجل الأمة بسببهم. فنسأل الله سبحانه أن يبارك في علمائنا وفي دعاتنا وفي أهل الفضل والصلاح. احفظ الله يحفظك. النوع الثاني من أنواع حفظ الله للعبد: أن يحفظه في دينه. يعصمه من الشبهات وأن يصرف عنه الشهوات المحرمة. فمن اتقى الله وراء حدوده حفظه وعصمه. وها هو نبي الله يوسف لما أرادت امرأة العزيز أن تفتنه فاعتصم بالله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حفظ الله فحفظه الله، صرف عنه السوء والمكروه. ثم كان من أمر يوسف أن انتقل من ذل الرق إلى عز السيادة والملك، فصار عزيزا على أهل مصر. وهذا شأن من حفظ حدود الله سبحانه. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك يحوطك ويحفظك وينصرك ويوفقك ويسددك. حفظ الله عز وجل أنبياءه، فها هو الخليل إبراهيم لما ثبت على توحيده ودعا الناس وحاج قومه في الله سبحانه وتعالى وأمروا به أن يقذف في النار، أصر النمرود أمره أن يقتل الخليل حرقا، فأصر ملك الملوك عز وجل أمره إلى النار: ألقوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونبي الله موسى لما أدركه فرعون وجنده فأصبح البحر وما له وفرعون وجنوده من خلفهم، في هذه اللحظة المهلكة تزعزع إيمان بعض من أصحاب موسى فقالوا: إنا لمدركون. فإذا بكليم الرحمن الثابت إيمانه الراسخ كرسوخ الجبال يطلق الصيحة المدوية من قلبه ويقول: كلا، إن معي ربي سيهدين. يستحضر موسى معية ربه سبحانه في كل لحظة وآن، فما كان الله ليخذله في هذه الشدة. وموسى عليه السلام يستحضر هذه المعية في كل أحواله، لأن الله سبحانه الذي تكفل به صغيرا وأوحى إلى أمه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، حفظه الله عز وجل في صغره. ولما أمره أن يبلغ فرعون رسالة ربه، أن يبلغ هو وهارون، فقال: إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى. قال الله عز وجل: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فيستحضر موسى عليه السلام هذه المعية في كل أحواله، وكأني به لا يعبأ بفرعون وجنده ولا إنما قلبه معلق بالله متصل به. فماذا كان؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق وأن تستعين به في أراد أن يحسب دين أبيه، قال فجمعته فوجدته 2000 ألف و200 ألف، 2,200,000 بلغة العصر الحاضر، 2,200,000 في ذلك الوقت. يقول له: وإن أكبر همي لديني، فإذا وقعت في قربة من ديني فاستعن عليه بمولاي يستعين برب العزة جل جلاله، لا يعلم قلبه بفلان ولا بعلان، إنما يتوجه إلى رب الخلق سبحانه وتعالى. فما خذل وما رد وما خذل ابنه عبد الله، قال: فوالله ما وقعت في قربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه عز وجل. فمن مولاه أيها المديونون، أيها المهمومون المغمومون المكروهون؟ من مولاهم أيها المسلمون؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. فاستعينوا بربكم سبحانه وتعالى على سداد ديونكم، وهي رسالة إلى كل مديون قد أرهقه الدين وأصبح يفكر فيه طوال الليل وأطراف النهار. علم قلبك بالله سبحانه وتعالى وخذ بالأسباب، وهو كافيك ومسدد عنك. بل قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أسأل الله تعالى أن يعيننا على قضاء حوائجنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الرواية الأخرى لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وراعيت حدوده وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه في حال رخائك، أي في حال يسرك وغناك، في حال صحتك وقوتك، عرفت حقوق الله سبحانه وتعالى واتقيت وتوجهت إليه، عرفك في حال شدتك، عرفك في حال فقرك، وفي حال مرضك، وفي حال شيخوختك وكبرك. إن يونس عليه السلام كان يذكر الله في رخائه، فلما وقع في الشدة والضراء وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله عز وجل له ونجاه من الغم، وقال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أي أن يونس عليه السلام كان له رصيد سابق عند ربه سبحانه، عرف ربه في الرخاء. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله سبحانه، فلما وقع في الشدة والمكروه وقال: وفي حال يسره وغناه وفي حال صحته، وأن يغتنم هذه المندوحة التي هو فيها قبل أن يأتيه المرض، قبل أن يدركه الغم، قبل أن يدركه الموت، فيندم على ما فرط في حقوق الله سبحانه. يحفظ الله سبحانه وتعالى في ماله فيؤدي حق المال في حال غناه قبل أن يفتقر. يحفظ حق الله في صحته وفي جوارحه قبل أن يمرض، فإن الأيام دولا والدهر كلا والليالي حبالا، والعظيم سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يشفي مريضا ويبتلي معافا، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، إذا حكم فلا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا راد لقضائه، يعطي فلا مانع، يقضي فلا دافع، وهو الصانع لكل صنعة وصانع، كل الوجود لعز قهرك قاضر، والكل في صدقات جودك طامع. يا معشر الفقراء أموا بابه، فهناك فضل للبرايا واسع، يعطي العطاء فلا يمانع مانع، يقضي القضاء فلا يدافع دافع، ما للعباد عليه حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع. تعرفوا إلى ربكم في الرخاء يعرفكم في الشدة. دعاه أيوب بعد أن تطاول به المرض فاستجاب له وكشف ما به من الضر، ودعاه يونس فاستجاب له، ودعاه زكريا وطلب منه الولد على كبر في العمر وقد فقد زكريا الأسباب، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هؤلاء لهم رصيد سابق عند ربهم سبحانه، حري إذا دعوا أن يستجيب الله عز وجل لهم، فيجب عليكم أن يكون لكم رصيد سابق عند ربكم سبحانه، يعصمنا به من الزلل ويحفظنا به من المكروه، يحفظ علينا ديننا ويثبتنا في وقت الشدة. وإن أعظم شدة يتعرض لها العبد في الدنيا هي الموت، وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. قال بعض السلف لابنه: أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ وقال آخر: وقد ختم القرآن وهو مسجل للموت. توجه إلى ربه سبحانه وتعالى وقال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا الموطن، كنت أدخرك لهذه الساعة، كنت أقتنيك لهذا المصرع، لا إله إلا الله. ثم قضى ثم مات، ختم الله عز وجل له بشهادة التوحيد. كان يسارع في الخيرات في حال صحته في حال رخائه، فثبته الله عز وجل عند مماته. قال بعض السلف: إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسه، فيقول: أجل في رأسه القرآن. فيقال: شم حفظ الله فحفظه الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم في الدنيا ويوفقهم إلى الأعمال الصالحة، وفي الآخرة أي في القبر وعند كل شدة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوصايا الجامعة: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقدره الله عليك لم يستطيعوا ذلك، لأن الله سبحانه هو الذي بيده كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. قل إن الأمر كله لله وأن إلى ربك المنتهى، فمنتهى جميع الأمور إليه. فيجب على العبد أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يحذره هو فقط، ولا وأسقط عليك الناس. فالواجب عليك أن تتوجه إلى الله سبحانه تسأله من فضله، لا تتوجه إلى قبر من القبور ولا إلى ولي من الأولياء ولا إلى صالح من الصالحين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالواجب على العبد أن يوجه عبادته وأن يوجه كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه يتوجه به إلى ربه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا تعلق قلبك بأحد من الخلق، وإذا سخر الله سبحانه لك أحدا من الناس فإنما هذا من تيسير الله لك. أما هذا الرجل فهو لا يملك لك شيئا على الحقيقة، لا يملك الخلق لك رزقا ولا أجلا ولا موتا ولا حياة لا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فكل شيء مقدر مكتوب. وفي هذا أيضا تسلية لأصحاب المصائب الذين فقدوا عزيزا أو نزلت بهم بلية من البلايا أو مصيبة من المصائب، يجب عليهم أن يتسلموا بهذه الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قدر الله عز وجل ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وفي هذا تسلية للمؤمنين ودعوة لهم إلى أن يصطبروا وأن يرضوا بقضاء الله عز وجل وقدره. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ييسر الله لأهل الطاعة الطاعة، وييسر لأهل الشقاوة الشقاوة، إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بقي واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وهي دعوة للأمة كلها، للأمة كلها أن تلتزم بهذه الوصايا الجليلة، ففيها نفع عظيم لو التزم بها المسلمون لرجع إليهم سابق عهدهم من العز والسيادة ولملكوا الدنيا. كانوا فيما قبل أئمة الدنيا، يخافهم العظماء ويخشى بأسهم الملوك والزعماء، وإذا التزموا بهذه الوصايا أرضوا عنهم ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما هو أعلم به منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.